سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل محمد ألف ألف من الرياض يقول: ما هي التورية وهل هي جائزة يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التورية أن يري الإنسان غيره ما لا يدل عليه أن يري الإنسان غيره ما لا يريده، بحيث يريد باللفظ ما يخالف ظاهره، ويريد بالفعل ما لا يدل عليه الفعل. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فمثلا إذا أراد أن يغزو نحو المشرق أظهر للناس أنه يريد المغرب فيما يبدو لهم. وكذلك اللفظ، يخاطب إنسانا فيريد بلفظه ما يخالف ظاهره، مثل أن يريد بماء الذي، فيقول مثلا: ما لك عندي شيء، فهذا الكلام ظاهره النفي، ولكن المتكلم أراد بما الذي، يعني الذي لك عندي شيء. إذا تبين معنى التورية، نعم، فإن التورية للمظلوم جائزة، لأنها بحق ولدفع ظلم. وأما التورية للظالم فهي حرام ولا تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وأما إذا كانت ممن ليس بظالم ولا مظلوم، فقد اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال بجواز التورية، ومنهم من قال بعدم الجواز، إلا أن يكون هناك مصلحة. فإن كان هناك مصلحة فلا بأس. ومثاله: لو جاء شخص يسأل عن إنسان في حلقة علم فقال: ما ها هنا فلان، ما ها هنا فلان، السائل سيظن أن ما نافية وأن فلانا ليس ها هنا، ولكن المتكلم يريد أن تكون ما بمعنى الذي، أي الذي ها هنا فلان. فهذه التورية جائزة لأن فيها مصلحة. هذا هو معنى التورية وحكمها. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم الشيخ محمد. السائل عبد الله عمر من دبي يقول: ما هو رأيكم في الذين يقولون بجواز الزواج بنية الطلاق، وما هو الدليل على ذلك؟ نرجو منكم توضيح ذلك، لأن البعض من العامة يشبه ذلك بزواج المتعة. الزواج بنية الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد، وله حكم المتعة، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي النكاح المطلق، وإنما نوى نكاح مقيدة فيكون متعة. وقاس ذلك أيضا على من تزوج امرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، أي أن زوجها الأول طلقها طلاقا ثلاثا فتزوجها رجل آخر بنية أنه متى حللها للأول طلقها، فهذه النية تفسد العقد وإن لم تكن مشروطة. وهذا قياس جلي. وعلى هذا القول فالنكاح بنية الطلاق محرم وفاسد ولا تحل به الزوجة، ومن جامع زوجته بهذا العقد فقد استحل فرجا محرما عليه. وقال بعض أهل العلم إن ذلك جائز لأن هذا ليس كالمتعة من كل وجه، إذ أن المتعة إذا تمت المدة طلقت المرأة أو انفسخ نكاحها بدون اختيار من الزوج، وأما هذا الذي تزوجها بنية الطلاق فإنه ربما يرغب فيها فلا يطلقها. ولكن نحن نرى أن النكاح بنية الطلاق حرام بكل حال، لأنه إن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد فإنه غش وخيانة للزوجة وأهلها، إذ لو علمت الزوجة وأهلها أن هذا الرجل لا يريد النكاح المطلق وإنما يريد أن يتزوجها بنية الطلاق إذا ذهب إلى بلده أو إذا انقضى شغله، لو علموا أنه يريد ذلك لم يزوجوه، وحينئذ فيكون من باب الغش والخيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فليس منا. نعم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال الأخ المستمع عبد الله عمر من دبي، يقول ما هو الحكم في بيع السجاد المصنوع من الحرير الغير خالص، أي الممزوج مع بعض الأنواع من الصوف، وأنا لا أعلم هل المشتري يريد أن يقتني ذلك كتحفة أو منظر أو يجلس عليه هو والأهل، ما حكم العمل في هذه المحلات والراتب المقابل للعمل مأجورين؟ إذا كان الغالب في هذا السجاد هو المادة الأخرى من غير الحرير فلا حرج فيه، يعني مثل أن يكون خيطان وخيط، خيط حرير وخيط قطن أو صوف، فإن هذا لا بأس به لأن العبرة بالأكثر. نعم. وكذلك إذا كانت الخطوط منفصلة أي متميزة ولم تتجاوز 4 أصابع فإنها جائزة أيضا. أما إذا كان الحرير هو الأغلب فإنه لا يجوز بيعها إلا على قول من يقول إن افتراش الحرير للنساء جائز، فحينئذ يجوز أن تبيعها على امرأة لتفترشها، ولكن هذا القول فيه نظر لأن الحرير إنما أجز للنساء في حال اللبس حتى تتجمل لزوجها فتحصل المصلحة لها ولزوجها. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، عنوان برنامجنا المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم